بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد، وضيفنا في هذا الدرس وفي هذا الكتاب هو فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. كنا وقفنا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله عند قول الحق تبارك وتعالى في الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، كنا قد تكلمنا على أول هذه الآية، وهي قوله عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي آلهة. وقلنا إنهم لم يتخذوهم يصلون لهم أو يسجدون لهم، أو إنما اتخذوهم في أنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وانقادوا لهم. فلما أطاعوهم في ذلك سماهم الله مشركين، ولهذا قال في آخر الآية سبحانه وتعالى عما يشركون: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. هذا معنى لا إله إلا الله، ومعنى التوحيد أنه عبادة الله وحده لا شريك له، ومن ذلك التشريع والتحليل والتحريم، فإنه من حق الله سبحانه، فمن حلل أو حرم من عنده متعمدا، أما إذا كان مخطئا أو مجتهدا وأخطأ هذا شيء آخر، لكن إذا تعمد هذا، وهذا ما عليه اليهود والنصارى أنهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله متعمدين في ذلك، فأطاعهم هؤلاء فاتخذوهم أربابا من دون الله يعبدونهم بالطاعة، أطاعوهم في ذلك، فدل على أن التحليل والتحريم حق لله جل وعلا، وأن من أطاع من يحلل ويحرم من عند نفسه فقد اتخذه ربا وإلها مع الله سبحانه وتعالى أربابا من دون الله. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، هذا معنى التوحيد. ما أمروا، أمرهم الله، إلا ليعبدوا إلها واحدا في جميع أنواع العبادة، ومنها التحليل والتحريم، وهذا معنى لا إله إلا الله وتفسير التوحيد أيضا، وأنه عبادة الله وترك عبادة ما سواه. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، ثم قال لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، كل معبود سواه فهو باطل، عبادته شرك وهو باطل. لا ليعبدوا إلها واحدا، ثم نزه نفسه عن هذا الشرك، قال سبحانه، أي تنزه عن هذا الشرك، وتعالى أي تعاظم سبحانه وتعالى، فهو العلي الكبير سبحانه وتعالى عما يشركون، فسماهم مشركين لما أطاعوهم في تحليل الحرام، تحريم الحلال، صاروا مشركين في ذلك. فليس الشرك هو عبادة الأصنام فقط، بل الشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، ومن ذلك الطاعة في التحليل والتحريم من دون الله عز وجل. نعم. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، جمع ند، وهو الشبيه والنظير والمثيل. كيف اتخذوهم أندادا؟ يحبونهم كحب الله، لأن المحبة التي معها ذل وخضوع عبادة، نوع من أنواع العبادة. فمن أحب شيئا وخضع له وذل له فإنه قد اتخذه إلها مع الله سبحانه وتعالى. لأن العبادة أنواع، منها الخوف والرجاء ومنها المحبة، بل المحبة هي أساس العبادة. فالمشركون إنما عبدوا الأصنام والأوثان والأضرحة والقبور، ما عبدوها إلا لأنهم يحبونها، محبة العبادة والخوف التي معها خوف ومعها رجاء ومعها ذل وخضوع. فصارت هذه المحبة لغير الله صارت شركا أندادا من دون الله. فمن أحب أحدا محبة العبادة فقد جعله ندا لله، أي شريكا لله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يسوونهم بالله في المحبة، المحبة التي معها ذل وخضوع وانقياد، هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما المحبة التي ليس معها ذل ولا خضوع، هذه محبة طبيعية لا تعتبر عبادة. فالإنسان يحب المال، يحب الولد، يحب الزوجة، يحب الأصدقاء، هذه ليس عبادة، هذه محبة طبيعية. المراد بالمحبة هنا محبة العبادة التي معها ذل للمحبوب وخضوع للمخلوق وطمع فيما عند المخلوق. هذه هي محبة العبادة التي من أشرك مع الله فيها أحد فإنه يكون شركا أكبر، يجب التنبه لهذا. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمنون يحبون الله حبا خالصا، أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم. هذا وجه. والوجه الثاني أن المشركين مع شركهم يحبون الله، لكنهم يحبون معه غيره، لم يخلصوا المحبة لله عز وجل، هي محبة شركية. أما المؤمنون فإنهم محبتهم خالصة لله. الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله على هذا الوجه. وعلى الوجه الأول، والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأصنامهم. ففيه دليل على أن المحبة نوع من أنواع العبادة، وأن من أحب مع الله غيره فهو مشرك. وهذا يفسر لنا التوحيد، أن لا يحب العبد محبة عبادة إلا الله سبحانه وتعالى، لا يحب معه غيره. نعم، يعني شيخ صالح، المحبة التي لا تقدح في التوحيد هل يعني لها ضابط في ذلك؟ المحبة التي ليس معها ذل وخضوع. فأنت إذا أحببت زوجتك مثلا وجعل بينهم مودة ورحمة، إذا أحببتها أنت تخضع لها وتذل لها، تسجد لها وتركع لها؟ لا، هذه محبة طبيعية. الإنسان يحب الخير ويكره الشر، ويحب من أحسن إليه ويكره من أساء إليه، هذه محبة طبيعية. نقول إن هناك من يفسر التوحيد بتفسير قاصر على حسب هواه. فهناك جماعة يقولون التوحيد هو توحيد الحاكمية، توحيد الحاكمية، يقولون لا يحكم بالشريعة إلا الله ولا يجوز تحكيم القوانين. نقول نعم صحيح هذا، ولكن ليس هذا فقط هو التوحيد. لو فرضنا أن نحكم الشريعة ولكنه يعبد الأصنام والقبور والأضرحة وهو يحكم الشريعة، ما صار موحدا. فالحاكمية نوع من أنواع العبودية، ونوع من أنواع الألوهية، وليس هو الألوهية فقط أو هو التوحيد فقط، يجب التنبه لهذا. لا تقصر العبادة على نوع من أنواعها، وإنما العبادة عامة، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لم يقتصر على قول لا إله إلا الله، بل لا بد أن يكفر، لأن هناك من يقول لا إله إلا الله لكنه لا يكفر بعبادة الأصنام ولا يكفر بعبادة الأضرحة والقبور، ويلتمس لنفسه مبررات وتأويلات، هذا لا تنفعه لا إله إلا الله. فلا بد من قول لا إله إلا الله مع الكفر بما يعبد من دون الله كائنا من كان. أما من يقول لا إله إلا الله ثم يدعو عليا أو الحسين أو القبر الفلاني أو أحمد البدوي أو غير ذلك، فهذا لم يكفر بما يعبد من دون الله، فلا تنفعه لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لا تنفع إلا بقيود، منها هذا أن يكفر بما يعبد من دون الله، وهذا داخل في معنى لا إله إلا الله، لأن معناها الكفر بما يعبد من دون الله وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله مثل لا إله إلا الله، فإن لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله عز وجل. وأما قوله فقد حرم دمه وماله، ليس لنا إلا الظاهر، فإذا قالها وتبرأ من عبادة ما سوى الله فإننا نقبله، أما ما في قلبه، لأنه قد يقولها المنافق، يقولها المنافق وهو كافر في قلبه، فنحن لا نفتش عن القلوب، نحن نقبل الظاهر. ولهذا قال وحسابه على الله، فإن كان صادقا في نطقه بهذه الكلمة، صادقا بلسانه وبقلبه وبأفعاله، فإنه يحرم دمه وماله على الله، هذا في الدنيا، ويحرم على النار يوم القيامة أيضا، يدخل الجنة. أما من قالها بلسانه فقط وهو لا يعتقد معناها ولا يعمل بمقتضاها، فهذا يسلم في الدنيا على دمه وماله، لكنه لا يسلم في الآخرة من النار، وهذا ما عليه المنافقون. نعم. الشيخ، المؤلف لم يبين المراد في قوله وفي الصحيح، هل يقصد البخاري أم مسلم؟ يشملهما، تارة يقصد واحد منهما، يقصد البخاري أو يقصد مسلما، أو تارة يقصدهما جميعا. نعم. هل شرك الطاعة شرك أكبر شيخ؟ نعم، شرك أكبر، طاعة في تحليل الحرام وتحريم الحلال، نعم، هذا شرك أكبر. إذا علم المطيع أن المطاع أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، إذا علم ذلك فإنه يكون مشركا. نعم. وشرح هذه الترجمة تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، شرحها ما بعدها من الأبواب التي تأتي إلى آخر الكتاب. نعم، كل شرح لهذه الترجمة. طيب. أي نعم، بارك الله فيكم. ننتقل إلى الدرس التالي فضيلة الشيخ، وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. نعم، من الشرك، يعني من أنواع الشرك، لبس الحلقة أو الخيط الذي يربط على الساق أو على اليد لدفع البلاء قبل أن ينزل أو رفعه إذا نزل، فهذا من الشرك، لأنه اعتقاد في غير الله أنه يدفع ويمنع، والله جل وعلا هو المنفرد، هو المنفرد بذلك، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، فلا مرسل له من بعده، فالأمر بيد الله، الخير والشر والنفع والضر كله بيد الله، لا بيد الخيط ولا الحلقة ولا غير ذلك. الواجب أن يتوكل المسلم على الله ولا يعتمد على غيره ممن يعتقد فيه الضر والنفع ورفع البلاء أو دفعه. وكانوا في الجاهلية يستعملون هذه الأشياء، التمائم والخيوط والودع وغير ذلك، هذا من أفعال الجاهلية، هو شرك بالله عز وجل في رفع البلاء إذا نزل أو دفعه إذا لم ينزل، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى سبحانه وتعالى. فيجب التوكل على الله عز وجل والابتعاد عن هذه المظاهر الشركية وهذه الاعتقادات الباطلة، تقليد الذين لا توحيد عندهم ولا عقيدة صحيحة عندهم، أو يكونون جهالا في الأمر، لا يجوز أنهم يقلدون سواء كانوا متعمدين أو كانوا جهالا، لأن هذا من الاعتقاد في غير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. نعم، هذه الآية بعد الترجمة توضح الترجمة، توضحها تماما، أن من اعتقد في الخيط أو الحلقة أنهما يدفعان البلاء قبل أن ينزل أو يرفعانه إذا نزل، فإن هذا مما تنطبق عليه هذه الآية. قل أرأيتم، يعني أخبروني، رأيتم أخبروني، باب التحدي لهم، ما تدعون من دون الله من الأصنام، من الأشجار والأحجار، من تعليق الخيوط، تعليق الحلق وغير ذلك، تعليق التمائم، كل هذا يدخل في دعاء غير الله ورجاء غير الله سبحانه وتعالى. ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، أرادني الله بضر، قضى الله جل وعلا على العبد بشيء ضار، من المرض، من الفقر، من الحاجة، من غير ذلك. هل هن كاشفات ضره؟ هل يقدر أحد أن يكشف المرض إلا الله سبحانه وتعالى؟ قد يقول قائل: نعم، الأطباء يعالجون ويداوون وينفع هذا إذا وافق الدواء. نقول هذا سبب يا أخي، هذا سبب من الأسباب، إذا أراد الله شفى الدواء، وإذا لم يرد الله لم ينفع السبب. ولهذا كثير من الناس يتداوون ويموتون على الحال ولا ينكشف مرضهم، أن الله لم يرد ذلك. فمع اتخاذ الأسباب والتداوي بالأدوية المباحة نتوكل على الله ولا نتوكل على الأسباب. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. لا أحد يعطي ويمنع ويرفع البلاء أو يدفعه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الأدوية المباحة والرقى الشرعية هذه أسباب فقط. إن أراد الله نفعت فالأمر بيد الله لا بيدها هي، إن أراد الله نفع بها وإن أراد لم تنفع، فلا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. نعم. سوف نستكمل إن شاء الله هذا الباب في الدرس القادم إن شاء الله، وما تبقى من الآيات والأحاديث النبوية. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح على شرحكم لهذه الدروس الطيبة في كتاب التوحيد، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.